قبل ما نرد على شبهات المكلفين. ان شاء الله يعني هل هذه الاصول السته او السبعه يعني يتفق عليها انا يجب ان اتفق عليها اولا مع الخصم قبل ان نبدا في الرد على الشبهات، ولا يعني هو احنا افترض ان احنا اتفقنا خلاص مع الخصم ان احنا ان العدم مثلا مش هنثق فيه رب العالمين، لان ده هم بيعتبروا ان ده وصف كمال، احنا لو وصفنا باي وصف اثبتنا له صفه نشبهه بالمخلوقين فافتكروا العدم كمال، فهو أثبت مثلا الأصول دي يعني يجب الاتفاق عليها؟ أسعى في الأصول، غالب أصوله مجرد ردود على الشبهات، يعني مش أصول متفق عليها، يعني الأصل الرابع والخامس والسادس ردود على شبهات معينة، ليست نوابة تضبط المسار ككل، وفي أصول في إن شاء الله ممكن نقول بعض الضوابط تحتاج إلى أدلة قوية محكمة بحيث يلزم الخصم. سمعت التعليق ما كتبت ولا شيء من هذه التعليقات. لا اكتبها. مع الشيخ أبو داود، مع الشيخ أبو الملك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا هي فكرة التقسيم فكرة جيدة جدا طبعا، لان النهاردة اي بحث بيفتقد الى حتة التقسيم ثمرته بايه بتضيع وفائدته لا تكتمل، فهي فكرة تقسيم الشبهات او تقسيم المطلب الى فصول هذا شيء جيد. نمرة اتنين، التقسيم بتاعك ممتاز من ناحية مقدمة فصل يتضمن الشبهات من القرآن الكريم، لكن السؤال هل ما عندهم شبهات من السنة؟ ما وقفت على اي شبهة المعتزلة من السنة؟ طيب كنت تذكر يبقى شبهات السنة، انت قلت شبهات من القرآن والسنة، خلاص خلي السنة يعني تعتبر برضو فصلا ايه مستقل، واخد بالك؟ وكذلك الشبهات العقلية، كويس جدا انت برضو تنبهت للشبهات لان دي اقوى شبهات عند المعتزلة، ان معروف ان منهج المعتزلة، فكان لازم هنا تؤصل بقى هنا اصلا، وهذا الاصل مهم، قضية الايه التحسين العقلي والتخبيح العقلي او قضية موقف الشرع من العقل او قضية الى اخره، فده كان لازم يجي كاصل قدام. التوطئة دي تيجي فين قدام مع الايه؟ طالما ان انت عملت فصل للايه للاصول والضوابط والقواعد يبقى تيجي قدام، واخد بالك؟ دي النقطة نمرة اتنين، تكتب ولا لا؟ النقطة نمرة ثلاثة، فعلا كما قال مين اللي قال فيكم احمد ان فعلا الاصول والضوابط بتاعتك بتفتقر الى ماذا؟ الى ادلة، بل وحينا الى رد شبهات، يعني مثلا في قضية الاوصاف الثبوتية وان الله لا يمتدح بالعدم المحض، هو بيرى ان الله يمتدح بالعدم المحض لان اثبات الصفة يقتضي عنده ماذا؟ تشبيها ونقصا وتمثيلا، فانت لازم ترد شبهته في هذا، طالما ان انت عملت بحث في الاوصاف الايه الثبوتيه وهل يوصف الله بالعدم المحض ولا لا، واخد بالك؟ لكن تذكرها كقاعده، هو مش متفق معاك على القاعده كما قال الدكتور احمد، ما انت لازم الاول نعمل ايه ثبت العرش ثم انقش، هو مش متفق معاك على القاعده اصلا، هو بيقول لك لا الله يوصف بالعدم المحض، فانت لازم تهدم له الايه القاعده، زي ما قال هاني ان هذه الاصول والضوابط منها مش متفق عليها اصلا، هو ممكن هيتفق معاك على ايه مفارقة احكام الدنيا لاحكام الاخرة، ممكن يتفق معك على ان تفسير السلف الى اخره هو الاصل، لكن هيختلف معك في اشياء الاوصاف الثبوتية لن تقتضي النفي المؤبد ولا لا، هو بيقول لك لا لن تقتضي النفي المؤبد كما قال تعالى فان لم تفعلوا ولن، هنا نفي مؤبد، وهيجيب لك ادلة من القرآن على ان لن تقتضي النفي ليه المؤبد. اه طبعا ما لازم، ليه؟ لان انت بتثبت قاعدة هتبني عليها، فكيف تبني عليها والقاعدة ايه والقاعدة هشة. نمرة خمسة، تكتب ده ولا لا. التفريق بين ما هو قاعدة وما هو أصل وما هو ضابط، التفريق ده مش واضح هنا تماما، واخد بالك؟ لأن في أشياء هنا تعتبر ضوابط فقط مش أصول ولا قواعد، ودي مسألة مسألة أصولية مهمة، لأن في بعض الناس بيخلط. يعني مثلا لو قل مثلا الأصل في الأشياء الطهارة دي قاعدة، واخد بالك؟ لأنها إيه؟ بتشمل باب الوضوء وباب الماء المياه وباب إلى آخره، بتشمل أبواب كثيرة جدا، واخد بالك؟ لكن مثلا لو قلت إن مثلا الأصل الترتيب دي قاعدة، لأن دي بتشمل إيه؟ أبواب كثيرة جدا، لكن الضابط لا يكون إلا في باب من أبواب الإيه؟ في أبواب من أبواب العلم، تقسيم المياه إلى طهور ونجس، دي إيه؟ ده ضابط مش قاعدة، واخد بالك؟ ضابط مش قاعدة، والأصل أعم من القاعدة، واخد بالك؟ يعني مثال مثلا الأصل، واخد بالك؟ نعم، الأصل في الأشياء الإباحة ممكن هذا، الأصل أعم، نعم، والضابط أخص. الأمر السادس في قضية التفريق بين الإدراك والرؤية، ده ما يعتبرش قاعدة، ده ناخد بالك. لو عايز قاعدة بقى يبقى نتكلم عن ايه؟ عن الاصل عدم الترادف، واخد بالك؟ الاصل عدم الترادف، ده هي ده ان الادراك ليس بمعنى ليه؟ بمعنى الرؤية، لكن انت اللي ذكرته ده مش قاعدة، ده يعتبر ايه؟ ضابط، واخد بالك؟ او يعتبر مجرد تفريق لغوي. القاعدة اللي هي تندرج تحتها أبواب كثيرة جدا من أبواب الأحكام الشرعية، لكن الضابط لا يكون إلا فين؟ في باب من أبواب الأحكام الشرعية. طيب، أعتقد أن أولا برضو المثال اللي أنت ذكرته في قضية الأوصاف الثبوتية مثال كان جاي عشان ننصفك. نمرة اثنين، أن أنت يمكن ذكرت بعض الأدلة في بعض المسائل، لكن مثلا بتقول حمل الكلام على ظاهره، ما ذكرتش فيها أدلة خالص. الأدلة على أن تفسير السلف كل تفسير يخالف تفسير السلف فهو رد، واخد بالك؟ فلا بد من ذكر أدلة. القاعدتين دول هتلاقي لهم كلام جيد جدا في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين. لا، ده اذا كنت ده اذا كانت القاعدة او اذا كان الاصل متفقا ايه. لذلك انا ما عاتبتكش في قضية مفارقة احكام الدنيا الاحكام الاخرة، ليه؟ لان ده الاصل متفق عليه، يعني هو المخالف بيقر بهذا الاصل، ما بقولكش ان احكام الدنيا احكام الاخرة، لكن هو مش متفق معاك على قضية الاوصاف الايه الثبوتية والوصف بالعدم المحض. فاحيانا انت بتحتاج الى توسع، ليه؟ لان انت بتتعامل مع مخالف. زي مثلا على سبيل المثال احنا لما يجي يقولوا لك ان غسل الجمعة واجب وليس بفرض، ليه؟ لان ده مبني عندهم على ان الاحكام التكليفية كم؟ سابعة كمان. فانت بتيجي تنازع معاه فين؟ هو بيقول لك ولما كانت الاحكام التكليفية سبعة هي الفرض والواجب انت بتيجي بقى بعد كده تنازع معاه تقول له لا انا ما سلمت لك بما تقول ان هي سبعة، انا ما عندي فرق بين الواجب والايه والفرق، فانت الان فرق لي وبعد كده نتفق على ما يبنى على هذه القاعدة. انا ماشي، لكن هم هل التفريق انا ارتضيت به؟ المهم ان القاعدة ممكن تكون صحيحة عنده، لكن انت القاعدة دي بتلزم بها نفسك ولا بتلزمنا بها؟ يعني الوقت لما ذكر محمود هذه الستة اصول او قواعد او ضوابط بيلزم بها مين؟ يلزم بها الخصم، فلازم مين اللي يقر لك بها؟ فانت بتفترض ان الخصم ده موجود وبتتعامل معاه. زي شوف ابن تيمية ليه كان قوي في الردود على الخصوم، ايه السبب؟ لان احيانا كان بيستدل لهم ولعلهم يقولون بكذا وكذا وكذا وجوابه ويرد عليهم، انه كان بيفترض ان الخصم كمان ايه موجود وبيدلي بحجته، واخد بالك؟ فانت اما ان يكون الخاص موجود على الحقيقة بان انت بتجيب كلام من كتب القوم وتبتدي تعمل ايه؟ ترد عليها، او اما ان هو غير موجود على الحقيقة وانت بتنتصر له. تمام؟ ما امكن. طريقة ممكن نمشي بيها، وابن تيمية كان بيمشي بهذه الطريقة. ليه بقى؟ اصلا انا هقول لك حاجة، انت ما بتتعامل مع عصر دون عصر، دي ممكن تكون شبهة لفين، وده بتزيد كلامك انت قوة على قوة، وبتجعلك امام الخصم ان انت رجل ايه؟ منصف. على العموم هي فكرة التقسيم فكرة رائعة، فكرة ضبط الباب بمجموعة من الاصول والقواعد فكرة ممتازة جدا، واخد بالك؟ خاصة ان هذه الاصول والقواعد والضوابط ان انت هتتعامل معها بعد كده. مسألة تقسيم الشبه الى ثلاثة اقسام فكرة ممتازة، فالبحث من هذه الجهة لا شك ان هو يعني طيب ممتاز، واخد بالك؟ بس القضية في تفعيل هذه الفكرة او تفعيل هذا الاتجاه، واخد بالك؟ اللي هو تفعيله، كيف الاتجاه؟ يعني مثلا ممكن واحد تلاقيه مثلا ينتقي موضوع كويس جدا لخطبة الجمعة، قسمه تقسيم جيد، واخد بالك، ويعمله مقدمة ممتازة، لكن لما يجي يفعل بقى القضية دي بقى هي هو ده المحك. نعم. احيانا بص يا محمود، في الابحاث ممكن تلتزم شرط المكلف، واحيانا لا تلتزم شرط، لان احنا عندنا غاية كبرى نصل اليها جميعا. ايه هو؟ ان المسألة تنتهي الى بحث مستفيض قوي يقطع حجة المخالف ويثبت عقيدة اهل السنة، واخد بالك؟ انا منكرش، بس هذا تم في في الجلسة قبل السابقة، لكن في الجلسة السابقة نحن نقضنا هذا الاتفاق، وهتلاقي كلام ده في لا بس هتلاقي ده في كلام إخوان. على العموم طيب ننتقل إلى غيرك وهنعود إليه. مين جاهز؟ مين جاهز؟ أحمد سمير. رؤية الصالحين ربهم في الدنيا. طيب شيخنا، انا كنت تكلمت المرة اللي فاتت على مسألة ان تقسيم ان الرؤية بتنقسم لرؤية بصرية ورؤية قلبية ورؤية الحلم ورؤية المنام. ونقلت كلام ابن ابي العز ونقلت كلام ابو الحسن الاشعري في الابانة، وبدأت في المسألة اللي هي مسألة البحث يعني، وقسمت المسألة رؤية الصالحين ربهم في الدنيا بأبصارهم ورؤية الصالحين ربهم في الدنيا بقلوبهم. ونقلت كلام شيخ الإسلام في مسألة الرؤية إن فيها ثلاثة أقوال، وبدأت أتكلم على القسم الأول اللي هي رؤية الصالحين ربهم في الدنيا بأبصارهم، ونقلت يعني نقلت الإجماع عن شيخ الإسلام إنه نقل الإجماع قال أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلت أيضا بدليل نظري وأما الدليل من النظر على أن الصالحين لا يرون ربهم في الدنيا أن الله منعها أفضل عباده وهم الأنبياء كما في قصة موسى، وعلى الراجح من قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما منع هذا الفضل للذين اصطفاهم من عباده في الدنيا فمنعها من باب أولى لمن دونهم من الصالحين ظاهر لا خفاء فيه. وكلمت بقى عن القسم الثاني لرؤية الصالحين ربهم في الدنيا بقلوبهم، ونقلت كلام الشيخ ابن عثيمين في السفرينية، ونقلت كلام لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. نبدأ شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن القسم الثاني، قال ولكن بعد كلام لي يعني عن القسم الأول، قال ولكن الذي يقع لأهل حقائق الإيمان من المعرفة بالله ويقين القلوب ومشاهدتها وتجلياتها هو على مراتب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، في الصحيحين في كتاب الإيمان. وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينها، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانا. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. وقد يحصل لبعض الناس في اليقظة أيضا من الرؤيا نظير ما يحصل للنائم في المنام، فيرى بقلبه مثل ما يرى النائم، وقد يتجلى له من الحقائق ما يشهده بقلبه، فهذا كله يقع في الدنيا. ويعني هو نقل كلام طويل وده يعني. قال الشيخ ابن عثيمين في السفرينية رحمة الله عليه في شرح البيت فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. قال قوله فإنه ينظر بالأبصار، فإنه أي الله عز وجل. ينظر بالأبصار جمع بصر يعني بالعين، ردا على من قال إنه ينظر بالقلب، وأن النصوص الواردة في النظر إلى الله يراد بها النظر بالقلب أو النظر إلى ثوابه، وكلاهما معنيان باطلان. أما النظر بالقلب هذا الشاهد يعني فإن هذا حاصل لأهل الجنة قبل أن يدخلوا الجنة يعني في الدنيا، فإن المؤمن يكاد يرى ربه بقلبه من شدة إيمانه به وبأسمائه وصفاته. فلو وصف لك شيء في الدنيا أو كما لو وصف لك شيء في الدنيا كما لو وصف لك إنسان ثقة بيتا لتشتريه وصفا دقيقا فكأنما تراه بقلبك، وكذلك فالمؤمنون المتقون يرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم قبل يوم القيامة، ولولا هذا اليقين ما حصل لهم دخول الجنة فهم يرون الله تعالى بقلوبهم من قبل أن يدخلوا الجنة، وحينئذ لا نعيم لهم بهذا النظر لأنه قد تم لهم من قبل. فقلت فالذي يترجح بعد هذا الكلام أن الصالحين لا يرون الله في الدنيا بأبصارهم أما بقلوبهم فنعم، وقد يحصل هذا في اليقظة والمنام، وعلى هذا تحمل أحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام. أما في المعراج فقد رأى الحجاب، فلما سئل هل رأيت ربك فقال رأيت نورا. وقال شيخ الإسلام، وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. شيخنا، هو مسألة التقسيم هي جيدة من حيث التأصيل، وقسم رؤية إلى منامية وبصرية هذا تقسيم جيد كما تعلمنا من فضيلته. المسألة الثانية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى تعليق يوضح كلامه. يعني مثلا عاوزين بصمة للطالب، يكون يعني يكون هناك بصمة لطالب العلم في البحث، يوضح كلام العالم أو يوضح كلام الذي نقله من كلام أهل العلم. هناك أيضا إشكال يذكر عن الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، وهذا الإشكال لم يذكره، فبدعني كان يتعرض له إما بثبوت الأثر أم لم يثبت عن الإمام أحمد مشابه ذلك. لا ده لو هو بحث يعني طيب يعني سواء على خير. على كلامك هنا محمود، يعني جزا الله خيرا أخونا أحمد، تقسيم جيد، ولكن فعلا مسألة التعليق على نقلات أهل العلم يعني تكاد يكون الكلام مشكلة، يعني خاصة في يعني ما فهم شيء من مسألة ومسألة قياس الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القياس في مسألة الرؤية أثرت على يعني الذي نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفارق الناس في مسألة نومه لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. ثم الإشكال أيضا على مسألة رؤية الناس لله سبحانه وتعالى بقلوبهم، لم يثبت هذا عن أحد من الناس، يعني حتى عن الصحابة، حتى لو ثبت عن لو كان يحصل لحدث ولم ثبت لا نقل. نعم. ولم ينقل لنا أن واحدا من السلف رأى ربا في ماذا؟ خلقا. نعم. مثلا كما أشرنا. طيب تعالوا نعتقد في الآخر. حاضر حاضر. مع كلام أحمد. حاضر. نعم أشرنا. وممكن نقول يا شيخنا ان المقصود برؤية القلب لله سبحانه وتعالى، المقصود بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى لا الرؤية نفسها او عينها. طيب. شيخنا الفاضل حفظك الله تعالى، كلام الأخ كلام جميل وطيب جزاه الله خيرا، ولكن كلام ابن عثيمين قد يشتبه لبعض الناس. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وطيب الله مثواه، قد يعني يشتكل عند بعض الناس ومن سوء الفهم بعض الناس، يعني أنه قصد أنه كمان وصف لك بيتا أنك تراه بقلبك، فإن الله عز وجل قد جاء في الكتاب أن الله له يد، ولكن كيفية اليد، فهذا الأمر يحتاج إلى فهم. نعم، فاشتكل عليه هذا الأمر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، أول شيء طبعا نقل الإجماع جيد والدليل النظري ممتاز، والتقسيم طبعا كما قال إخوانا خد بالك النقلات طبعا جيدة، وأنا هدافع عن أحمد في مسألة إنه لماذا لم يعلق مثل هذه المسائل إخوانا اللي بتعتبر مسائل مشكلة وبتعتبر مسائل خصومة مسائل نظام نزاع، الباحث الصغير الناشئ غالبا ما بيكله شغل سوى شغل ماذا؟ عملية الجمع وعملية الترتيب، واخد بالك؟ ولو في تعليق بيجيب التعليق من تعليق من؟ أهل العلم على كلام أهل العلم. ليه؟ واخد بالك؟ لان هو لو علق تعليقه هنا هيخرج من حاجة من اتنين. واخد بالك ما هو؟ هو لو علق عشان يوضح كلام شيخ الاسلام ابن تيمية الكلام فعلا في نوع من الايه، هيقوله ده رأيك انت، ده توجيهك انت الكلام شيخ الاسلام. واخد بالك؟ وهذه مسألة، لان فعلا كلام شيخ الاسلام كما قلتم انه الكلام يعني ما هوش واضح بدرجة كبيرة جدا في اثبات الايه الرؤية المنامية والرؤية القلبية. فده انا بدافع عنه في مسألة انه لم يعلق، وانا عن نفسي بميل الى هذا المذهب، لأصل مسألة فقهية لو علقت مفيش بكاء عليها. لكن المسائل العقدية اللي داخلة في مسائل نزاع، هي مسائل نزاع، يبقى التعليق هنا لابد يكون في نوع من الايه الاحتراز الشديد. يمكن مع اخوانكم كنا بنتكلم في مسألة امبارح، المسألة دي اتفقنا على شيء ان احنا هننقل فيها، وهننقل نقولات مش هيكون لنا فيها اي تعليق سوى الجمع والترتيب، عشان لما يجي المخالف يقول لنا انتوا قايلين كذا كذا، نقول لا احنا ما قلناش، دي عبارة عن ايه نقولات. فهذا هيبقى افحام لمين؟ للمخالف. اخد بالك؟ يجي يقول لك انا ارد، انت بتردش عليا، بترد على شيخ الاسلام. واخد بالك؟ وانا قلت حاجة، ودي كانت طريقة بينتهجها الشيخ صفوت شاطفي ربنا يعني يعفو عنه ويرحمه، كان دايما يعمل خطريقة الجمع والترتيب دي. وكنت انا دايما ما اسأل نفسي ليه الشيخ صفوت شاطفي في المسائل اللي هي مشكلة مع علماء الازهر، حتى هو ألف كتاب فتاوى دار الافتاء المصرية، نقل مش ألفه جمع من فتاوى دار الافتاء، فلما يقولوا انت بتحرم مش عارف الموالد، انا ما حرمتش، انا نقل لك فتوى عن مفتي مصر سنة كذا كذا كذا كذا، انت بترد على علماء الازهر، انا ما ردتش، انا يدوبك عملت ايه جماعة فتاوى علماء الازهر، فانا برد على علماء الازهر بكلام مين؟ علماء الازهر. فده انا بدافع عن احمد في مسألة التعليق. لكن اقول لاحمد اشياء، اولا كان لابد ان تتوقف عند قوله كأنك ترى، لان ده فعلا لو انك توقفت عند هذا الدليل بنقولات عن اهل العلم، قوله كأنك ترى، هل هذا يفيد احتمال الرؤية ولا لا؟ لان ده لو افاد احتمال الرؤية، لان الصوفية بيستدلوا بده على ماذا؟ على ان الله يرى يقظة، فكان لازم نفك الاشكال من الجهتين، كأنك ترى ردا على الصوفية، وكأنك ترى في إثبات أن الله تعالى إيه؟ يرى. فياريتك تتوقف عند هذا الحديث في قوله كأنك إيه؟ ترى، لأن ده حيبقى دليل يا أحمد. لو قدرت تنتزع منه موطن الدلالة في إثبات الرؤية القلبية أو الرؤية المنامية حيبقى دليل رائع. نمرة اثنين، كنت أحب أن أنت تفرق بين الرؤية القلبية والرؤية المنامية، لأن لازال التفريق إيه؟ غير واضح. نمرة ثلاثة، الاشكال كان لازم تجيب عليه، لو ان الرؤية القلبية حاصلة، طب لماذا لم يطيب الله بها خاطر من؟ موسى. مش كان اولى ان يطيب خاطره برؤية قلبية عن تطيب خاطره بماذا؟ بالتجلي للجبل. صحيح، لان لا شك، اسمع مني، ساضرب لك مثال، قلت اعطيني 100 جنيه فانا اعتذرت باني ليس معي، ولكن خذ يا احمد ما معي اللي هي ليه 10 جنيه، هذا تطيب. او لو قلت لك بص عشان تعرف ان انا ما معيش، هذه بيتي حتى ما فيهوش ايه، ما فيهوش طعام، ايهما اطيب لخاطرك، الاول ام الثاني؟ الاول، اني رددتك بشيء. فكان هنا لو نأتي بهذا المثال على قضية الرؤية، أيهما أطيب لخاطر موسى؟ أن يطيبه برؤية قلبية واخد بالك ويمنعه البصرية، ولا أن يتجلى للجبل إلى آخر؟ أنا بقول لك ده إشكال يا حبيبي، أنا مش بستدل عليك بيه، ده إشكال أنت ترده. واخد بالك يا أحمد؟ تقول وقد يستشكلون، إذا كانت الرؤية القلبية حاصلة لماذا لم تحصل لموسى عليه السلام تطيبا لخاطره؟ فده إشكال، وإشكال قوي، تمام، إشكال قوي، فكان لابد نرد عليه. الأمر الثاني ولا الثالث بقى كيف ما تعدون، القياس على النبي، كيف ما قال لك أبو مالك؟ لان احنا اصلنا اصلا في قضية الرؤية. ما هو الاصل؟ هل يقاس على النبي ولا لا؟ انت هنا قست على النبي عليه الصلاة والسلام، وهتجيب لو قلت ان القياس على النبي عليه الصلاة والسلام جائز، يبقى هتجيب على شبهة او اشكال قوي. رأيت ماذا؟ ربي. ياء الاضافة دي فيها ايه؟ فيها معنى الخصوصية، تمام؟ واخد بالك؟ فيها ما ياء ليه؟ زي ما قال الشيخ حسين، ذلكما مما علمني ربي، قالش مما علمني الله. لو قال علمني الله يبقى ما خص يوسف بهذا العلم، واخد بالك؟ وذلك بعض اهل العلم منهم الشيخ جمال غازي قال هذه الايه فيها ايه؟ فيها خصوصيه. اهلا وسهلا وعليكم السلام. فالذي اقول، معلش حنستاذنكم، قربوا محمد، حسبي يا محمد، تعال ابو داود كده، تعال يا احمد، تعال قربوا لنا محمد بس عشان هو صاحب بحث. فإذا مسألة القياس على النبي، تعالى جنب أحمد سمير هنا وسعوا لكم، ماشي، خش معلش يا محمود شوية، لا بس داخل الصروف، خش شوية، خش يا محمود معلش، تعالى علي. فهنا المسألة يا أحمد كان لازم تتكلم في قضية القياس على النبي عليه الصلاة والسلام. وممكن تعمل شيء، هل القياس، القياس ينتفي من جهة ويثبت منين؟ من جهة، ودي مسألة احنا اتكلمنا فيها في القياس، ان ممكن القياس ايه يكون صحيح من اتجاه ويكون فاسدا من اتجاه المقابل. فهنا هتتكلم عن قضية القياس على النبي، لان انت في اخر كلام الشيخ ابن عثيمين حصل ايه؟ استدلال بمسألة رؤية ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربه، فهل يراه الصالحون؟ فهنا لابد من الكلام على قضية القياس على النبي عليه الصلاة والسلام، وهيتفرع منها رد إشكال. ما هو الإشكال الذي يتفرع من هذه المسألة؟ إذا صح القياس يبقى هرد على إشكال إيه؟ رأيت ماذا؟ ربي. وهل هذا فيه دلالة على الخصوصية، ولا دلالة الخصوصية هنا ماذا؟ محتملة. واخد بالك يا أحمد؟ فأكتب هذه الأشياء. أخيرا اللي قاله مين؟ محمود، في مسألة رؤية الإمام أحمد ربه، المسألة دي هتدعمه قولا جدا لو أثبت أن الإمام أحمد رأى والإمام أحمد صادق. يبقى اكتبها، ما هو اكتبها، اكتب. طب ليه ما قلتها؟ طيب اكتب ان انا وقد بازلت جهدي في طلب ماذا؟ هذه الرواية. ماشي، يبقى اكتب لما لا. اكتب كما يكتب الشيخ الالباني احيانا، يقول لم اجده، واخد بالك؟ زي اثر عمر اللي بيستدل به على رفع اليدين فين؟ في الجنازة. الشيخ الالباني قال لهم ايه؟ اثبتوه، انا لم اجده. الاثر الثابت عن مين؟ عن ابن عمر، لكن اثر عمر قال الشيخ عنه لم ايه؟ ايه؟ لا بس هو اثر عمر اللي قال عليه ان انا لم اجده، لما قال وهذا ثابت عن ابن عمر، عن عمر وولده. الشيخ الالباني قال اما اثر ابن عمر فمرويهم، اما اثر عمر فلم ايه؟ فلم اجده. واخد بالك؟ لان برضو المسألة مشكلة في ايه يا احمد؟ برضو انت لما اتكلمت عن قضية رؤية الله عز وجل يقظة، كان لازم تعمل تعليق هنا على ما يزعمه الصوفية من رؤية الله تعالى يقظه، لان البحث ده احنا مش موجهينه للمعتزلة وفقط، احنا موجهينه لكل مخالف لنا في مسألة الايه؟ الرؤية. والصوفية مخالفين لنا، ان الصوفية يقولون بان الله تعالى يرى ايه؟ يرى يقظة، وده احد مصادر استرزاق الصوفية، يسترزق به ما هو ربه قال له كذا. ابن ضعف مئات الاحاديث بربه يقظة ويرى نبيه يقظة. فحاول تكتب تعليقا على مسألة رؤية الصوفية ربهم يقظة. انت الان انا اعتقد اننا وفيت غلط. لكن لا شك طبعا ان انا اؤكد على شيء، ان احمد فعل شيئا سلفيا، وهو مسألة النقولات عن اهل. قلت لو رجعت للكتب القديمة، اي كتب زي مثلا اصولنا للالكائي، وزي مثلا اصول اعتقاد الايه، وزي اي كتب الشريعة، زي السنة الخلال، زي عبارة عن ايه، عبارة عن اسانيد ونقولات، يعني تكاد لا تجد شيئا لمن، للامام. ودي طريقة موجودة في التصنيف عندهم، واخد بالك؟ يعني حتى المحسنين الى اليوم لهم نفس الطريقة. يعني انا قرأت مثلا جماعة اظن في الكتاب باب خذب كله ماشي عن كله، لكن نحن نمشي صحيحا، ده الحديث نفسه صحيح، ومع ذلك ضعفوهم، مع انهم رووا احاديث ايه، احاديث صحيحة، ولكن رووها باسلوب الايه، سرقة الاسناد، فيسند الى ماذا، الى نفسه، انما الاعمال بالنيات، والحديث صحيح، ولكن ماذا فعل، سرق الاسناد. فهذه من الامانة العلمية جدا يا اخوان. وانا عايز اقول كلمة تعليق اخر، ان ده لا ينزل بشرف الباحث ولا بقدره، واخد بالك؟ انت تنسب العلم الى قائله، بل على العكس، بل هذا يزيد الباحث ايه، امانة على امانة. يعني انا اذكر ان في مرة قرأت كتابا الرجل، وللأسف الشديد، وان كان قد استدرك ذلك في طبعات بعدها، ولكن استدركها برضو باسلوب موجه، نقل البحث بنصه من احد الكتب كاملا، واخد بالك، حتى انه لم يعني لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، بعدين في الطبعات الاخيره اللي بعدها كتب بخط يعني لا يكاد يقرا في الهامش، نقلا عن كتاب كذا كذا، لا، وكتبها فين، في اول صفحه وانتهى، فاللي يقرا بعد كده يعتقد ان الكلام ايه، لا، لكن لازم يكتب هذا بخط ايه، بارز، ويؤكد على هذا في كل ايه، في كل ايه، في كل موضع. فجزاك الله خيرا. طيب عشان بس الوقت، دكتور احمد، هنا السؤال جميل جدا، طب ما هو ده من رد الإشكال، طيب اثبت لي انها حصلت، طب فين؟ طب ما انت ما كتبتش ده يا احمد، انت جاي تقوله دلوقتي، اكتب هذا الاشكال فعلا، هل موسى عليه السلام رآه ولا لا بقلبي؟ لان في نقطة مهمة جدا هي ممكن تشهد لما تقول، هو ان لا شك ان موسى عليه السلام لا يطمع في الرؤية البصرية الا اذا حصل له ما دونها منين، من الرؤية، واخد بالك؟ ساضرب لك مثالا، انا اعطيتك 10، عند اذن هتقول ايه، خليها 20، صحيح؟ لكن لو ما اعطيتك شيئا، امر مرفوض من اصلي، مش هتطلب، واخد بالك؟ تقول لي اعطيني، اقول لك انا لن اعطيك، خلاص مش هتطلب، لكن لو اعطيتك 10 هتطمع فين، في 20. فده برضو رد قوي جدا، هل موسى رأى ربه بقلبه ولا لا، انت هتثبتها من اشياء، منها مثلا سبيل المثال رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، هل تستلزم رؤية موسى؟ ما احنا اتفقنا النبي رأى ربه بقلبه، هل هذا يستلزم رؤية موسى؟ ده وجه ممكن تثبت به رؤية موسى ربه بقلبه، والوجه الاخر انه ما يطمع في الرؤية البصرية الا اذا حصلت له الرؤية القلبية. اجبنا على هذا الاشكال ونسمعه في الدرس المقبل. طيب ننتقل الى من، دكتور احمد جاهز؟ طيب يلا بسم الله. Thank you. من الآيات اللي تدل على إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة القرآنية قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلت هذا دليل قوي جدا على رؤية الله تبارك وتعالى بالأبصار في الجنة، إذ أنه لا حجاب إلا لرؤية، ولو لم يكن يرى لما كان لحجب المشركين وأهل النار عنه معنى العذاب والعقاب، مما يدل على أن أعظم نعيم أهل الجنة هي رؤيته سبحانه وتعالى وأعظم عذاب أهل النار هو حجبهم عنه سبحانه وتعالى. ويؤيد ذلك ما صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال لما سئل عن هذه الآية لما أن حجب هؤلاء في السخط أو في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ونقل الإمام الطبري في جامعه عن الحسن رحمه الله قال في هذه الآية يكشف الحجاب فينظر إليه المؤمنون كل يوم غدوة وعشية أو كلاما هذا معناه. وقال الألوسي في تفسيره واحتج بالآية مالك بن أنس رحمه الله على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب، وإلا فلو حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص وأذكر الآية بعدها أو هذا الكلام قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله إن الأبرار لفي نعيم أي يوم القيامة هم في نعيم مقيم وجنات فيها فضل عميم على الأرائك وهي السرور تحت الحجال ينظرون، قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، وقيل معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عز وجل، وهذا مقابله لما وصف به أولئك الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفروشهم، كما تقدم في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله في اليوم مرتين. قلت ولكن حديث ابن عمر هذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا كما لعقوه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع، ويغني عنه الأحاديث المتواترة والتي في أعلى درجات الصحة والتي تدل على إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة. وبهذا التفسير يقول جمهور المفسرين من أهل السنة ومنهم من يقول ينظرون إلى أهل النار كابن عباس وغيره، يعني في بعض الناس قالوا ينظرون على الأرائك ينظرون إلى أهل النار كابن عباس وغيره. قال الشيخ ابن العثيمين في شرح الوسطية قوله تعالى ينظرون لم يذكر المنظور إليه، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه، وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تعالى، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه. وقال الشيخ الفوزان أيضا في شرح العقيدة الوسطية ينظرون إلى الله عز وجل، والشيخ محمد الراس تفيد الآية تفيد أن الله أن أهل الجنة وهم على أرائكهم ينظرون إلى ربهم جل وعلا. جزاك الله خيرا في نقل الأقوال لأهل العلم، جزاك الله خيرا فيها. المسألة الثانية هي مشكلة عندنا ليست تعليق، يعني هل من شأن الباحث أو الطالب أن يقدم استدلاله على استدلال أهل العلم في المسألة؟ يعني الدكتور قدم استدلاله ثم جاء بالطبري ثم جاء بخلل العلم، هل من شأن الباحث أو الطالب الدول مع العلماء أو ما شابه ذلك أن يقدم استدلال أهل العلم النص بعد كده يجيب استدلاله هو في الاخر؟ فهو اشكال عندي يعني وليس عندي. جزاك الله خيرا. شيخنا تبارك الله يعني بحث جيد، ولكن هنا يا شيخنا يعني كنا بيستدل بدلاله مخالفه او مفهوم مخالفه ودلاله عموم، لو اشكل عليه ان هذه الادله التي تستدل بها هي من دلالات المفهوم ودلالات العموم، كيف يكون الجواب؟ حاجة ثانية مع السلام. يعني في حديث يعني في الأثر آية على الأرائك ينظرون، يعني يأتي الحديث يعني يعضد الآية اللي هو الحديث الذي يقول أن أصحاب الجنة على منابر ينظرون إلى ربهم، فيمكن يعني ضم هذا الحديث للآية حتى يعضدها في أن النظر هنا هو النظر إلى الله عز وجل. طيب، اولا دكتور احمد نمره واحد انه قولات طبعا قولات طيبه وجيده، هو بس في ايه يعني مش استدراك اشاره الى شيء، انه هو طبعا اخر نقل عن الشيخ الهراس، والمفروض انه يتقدم ترتيبا على الشيخ ابن عثيمين والشيخ فوزان، وهو الشيخ محمد خليل الراس مش محمود، محمود خليل الحصن. طبعا التعليق على اثر ابن عمر كان جيد، لان اثر ابن عمر هيبقى فيه مشكله، انه هو هيثبت ان النظر هنا الى ماذا؟ الى النعيم مش الى الله، وتفسير الصحابي حج، فهو رد هذا التفسير بتضعيف الاثر ونقل تضعيفه عن الشيخ الالباني، وقصر الطريق جدا بينه ونقل عن مين؟ عن الشيخ الالباني، وهو طبعا شخصيه معتمده، واخد بالك؟ مساله المقدم هي طبعا نقطه فنيه، طبعا ان المفروض كلام الباحث بياتي فين؟ في الاخر تعليقا، بعد ما ينقل كلام اهل العلم، قلت ويستخلص من كلام اهل العلم ما ياتي واحد كذا الى اخره. طبعا كان الكلام هنا دي بالنسبه للاشياء طبعا، وطبعا الادله طبعا قويه في اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى. طبعا إشارة في الدليل الأول على قضية دليل الخطاب مفهوم المخالفة بالنقل عن أهل العلم، وده طبعا يعتبر دليل الخطاب ومفهوم المخالفة ده أهل العلم معلوم الموقف الأصولي منه أنه هو حجة وملزم، وبدليل أئمة الأصول جميعا بالشافعي نفسه استدلوا لمن مالك والآخر. برضو في مسألة قوله تعالى ينظرون، قيل الإمام ابن كثير نقل، فكانت محتاجة إلى تعليق إما أن يكون بالجمع بين هذه الأقوال ودي قاعدة تفسيرية، أو إما بترجيح إيه وجه على وجه، واخد بالك؟ فلما نيجي نتكلم ما هو ده جمع طيب، واخد بالك؟ وانت هنا بقى تعضد قول الشيخ ابن عثيمين تحت بايه بقى؟ بتعليق، واخد بالك؟ وحمل الايه على جميع المعاني اولى من حملها على بعض دون بعض، واخد بالك؟ لكن ليش يعني طبعا في حته معلش عشان قبل ما تعدي من راسي، الربط بين الايتين كان جميل جدا، لان الايتين في سياق واحد، فكان لابد من عمليه الربط، انت ربطت بينهم بان الايه لما اثبتت ايه عقوبة، الآيات المتقدمة في عقوبة الكافرين بحجب الله عز وجل نفسه عنهم، جاء ذكر ماذا؟ النعيم بعد ذلك لرؤية المؤمنين له. فهذه دي مسألة جميلة جدا وقل من يفعلها من الباحثين، اللي هو لما يذكر ستة أو سبعة من الأدلة يعمل عملية ربط بين هذه الأدلة، لأن الربط ده بيزيد الدليل إيه؟ قوة على قوة، واخد بالك؟ ما بتبقاش الأدلة منفصلة عن بعضها، واضح؟ بقاش الأدلة منفصلة عن إيه؟ عن بعضها. لكن هو بس في إشكال بسيط، أنت نقلت قول إنهم يرون ربهم غدوة وإيه؟ وعشية عن الحسن، فكان محتاجة بس إلى إشكال، وهذا لا يتنافى مع إيه؟ مع ما ثبت من أنهم يرونه يوم المزيد وهو يوم خاص، فإن إثبات رؤية خاصة في يوم المزيد لا ينفي وجود رؤية يومية، بالك؟ لأن الأصل في نعيم الجنة أنه نعيم دائم وغير منقطع، فإن كان يرى في الأسبوع فهذا هو الأصل في نعيم تمتني. وشيخ الإسلام رح عليه كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل ما كل مفهوم دلالة المفهوم معتبر، الصحابة ما كانوا يستدلوا بمفهوم النص، لكن متى تكون دلالة المفهوم ضعيف؟ المفهوم اللي ذكر مفهوم قوي، لأن إخوان عشان ما أقول لك أنت لن تأخذ هذا. طيب نعم. بحث آخر مثلا في علم الحديث، واخد بالك؟ يعني ممكن نتكلم في علم الحديث على نعم الحديث الحسن، مسألة الحديث الحسن مثلا، ممكن نعمل بحث فقهي زي ما محمود بيقول، واخد بالك؟ أو المهم إن هو يعني الأبحاث تبقى منوعة شوية، تغلب على الجانب العقدي شوية. إحنا احتمال البحث اللي جاي يبقى بتكلم عن الصحابة، وهيبقى له عدة مطالب. ليه؟ لأسباب اللي انتوا عارفين قضية الصحابة الآن فيها ايه؟ فيها كلام كثير جدا، فمحتاجة ممكن نختار شخصية زي ما اختارنا شخصية سيدنا عثمان، نختار شخصية، وياريت يبقى البحث القادم عن أبي هريرة، نكلف واحد بجزء من الترجمة، واحد تاني نكلفه بجزء آخر من الترجمة، واحد تالت يتكلم عن فضائل أبي هريرة الثابتة في السنة، واحد رابع ياخد جزء من الشبهات اللي وجهت لأبي هريرة او التهم. يعني انا اعتقد ان بحث ابي هريرة ممكن يبقى البحث القادم. طب ابتدوا حطوا الايه الخطة بتاعته، كل واحد يحط كده مطلب مطلبين، اجمعوا من المطالب عندنا بحيث نقسمهم. اسمع اخوان، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا وقفنا عند أول إشكال ولم نبدأه بعد. وأول إشكال بل وأقواها ما جاء في صحيح البخاري من رواية شريك أبي عبد الله بن أبي نمير قال: فدنا الجبار فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. قالوا: وتلك الرواية لا تحتمل إلا رؤية العين في ليلة الإسراء، لأن العرب تطلق قاب قوسين أو أدنى إذا اصطلحوا، فيأتون بقوسين ويجعلون كل قاب أحدهما أمام الآخر. ثم أن هذا من تفسير القرآن بالسنة من تفسير آية سورة النجم، والحديث في ثاني أعلى درجات الصحة بل هو في صحيح البخاري. ولكي نجيب على هذا الإشكال لابد من تقسيمه إلى ثلاث نقط. النقطة الأولى رواية شريك، الثانية استحالة معنى الدنو هنا في حق الله، ثالثا تفسير الآية. أولا رواية شريك. أولا حال شريك، قال ابن معين: والنسائي ليس به بأس. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. قال أبي داود: ثقة. وقول آخر للنسائي قال فيه: على شريك ليس بالقوي. قال ابن حبان: ذكره في الثقات وقال ربما أخطأ. وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، وكل هذا ذكره الحافظ ابن حجر في التهذيب. وغالب حال شريك أنه ثقة وإن كان له أخطاء، منها هذا الحديث. أقوال أهل العلم في رواية شريك: قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، ذكره الحافظ في الفتح، ذكر معلقا على رواية شريك قال: زاد فيها يعني شريك زيادة مجهولة، وأتى فيها بألفاظ غير معروفة. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك، وشريك ليس بالحافظ. وسبق إلى ذلك أبي محمد بن حزم، ونقل الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الإسراء عن مسلم أنه قال في رواية شريك: فإن شريك ابن أبي عبد الله ابن أبي نمير اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ولم يضبطه. ونقل أيضا عن الحافظ البيهقي في حديث شريك قال: زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه رأى بعينه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا قال شيخ الإسلام ابن القيم: قد غلط الحفاظ شريك في ألفاظ حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه قال: فقدم وأخر وزاد رحمه الله. قال علامة الزمان الإمام الألباني: إن الدنو المذكور في هذا السياق هو من رواية شريك ابن أبي عبد الله ابن أبي نمير، غلطه الذي غلطه الحفاظ في ألفاظ حديثه وعليه، فتلك الرواية هي شاذة لا يحتج بها ولا يحتج بما فيها من غلط. تلك هي النقطة الأولى من رد رواية شريك. أما النقطة الثانية في رد هذا الإشكال، وهو استحالة معنى الدنو هنا. قال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وذلهم أوحى إلى عبده ما أوحى هو ربنا. فإن المقام هنا مقام عبودية، ومقام العبودية يكون فيه التزلل والانكسار من العبد، كما في حديث الشفاعة: فآتي ربي فأسجد. فإذا كان الدنو من الله فهذا غلط، وإنما على هذا المعنى أي العبودية يكون الدنو من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مقام عبودية، ولذا لا يصلح هنا معنى الدنو. ثانيا، أن الدنو يكون إلى الأكثر عظمة، فإن السلطان يدني منه العباد ولا يدني هو من العباد، ولله المثل الأعلى. ومع كل هذا لم يثبت الدنو هنا برواية صريحة صحيحة، ولو ثبت لسلمنا وقلنا آمين. ثالثا، تفسير آية سورة النجم، يقول ربنا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأوضح وأصرح وأصح تفسير إلى تلك الآيات ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن مسروق فقالت: كان يسأل السيدة عائشة فقال: يا أبا عائش، ثلاثا من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريا. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفريا. ألا مسروق: يا أم المؤمنين، آه بالأفق المبين. قالت: أنا أول هال صلى الله عليه وسلم غير مرتين من حديث وللحسن ثم مثله عليها صلى الله على سورته التي خلقها الله عليها وكانت ليلة الإسراء. ونقل عثمان بن عبد الله الدارمي إجماعا أنه لم يرى ربه في ليلة الإسراء، وهذا حجة في الآية. قال شيخ الإسلام في ذلك لطيفة: قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ولو كان قدم نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى لكان ذلك بالذكر أولى، أي أن ذكر رؤية الله عز وجل لنبيه أولى مما ذكره الله عز وجل من تلك الآيات، فتلك آية كبرى أكبر من تلك الآيات. والمعلوم أن الأولى والأعلى يقدم في الذكر من الشرف. وعلى هذا ينتهي الإشكال الأول من رده. شيخ محمد، في هذه النقول والبحث طيب، بس في مسألة هو نقل في شريك قول الإمام النسائي، نقل قولين الإمام النسائي في شريك. القول الأول قال فيه: ليس به بأس. والقول الثاني أيضا النسائي قال: ليس بالقوي. فالإمام النسائي كما بيّن ذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتاب الفوائد المجموعة، قال ان النسائي عندما يقول ليس بالقوي انما يعني به توثيق الراوي، فهو نقل هنا ليس بالقوي تضعيفا لشريك في اقوال التي نقلها عن الحافظ ابن حجر. فهذه كانت نقطه للامام، مصطلح للامام النسائي ليس بالقوي. نعم. النقطة الثانية أن شريك وإن كان عنده بعض الأخطاء فليس من شرط الثقة ألا يغلط، إن كان عنده بعض الأخطاء في مثل هذه الأحاديث لكنه ليس من شرط الثقة ألا يغلط. نعم. نعم. جزاكم الله. شيخنا، وبالنسبة لمسألة دنو الله عز وجل دلوقتي يا شيخنا، المسألة دي يا شيخنا يعني هو نفاها مطلقا، نفى شيخنا هو استدل بدليل عقلي على استحالة الدنو مطلقا، قال ان الدنو لا يأتي الا من الذي هو يعني من الذي هو اسفل للذي هو اعلى، فهذا يدل ايضا على قوله باستحالة فدي توحي باطلاق النفي الفعل لله او الصفة كانت صفة لله. حتى شيخنا ان لم تذكر يعني فأهل السنة يقولون في النصوص التي يعني في الأسماء أو الأفعال أو الصفات التي لم يأتي بها نص يقول لا نثبتها ولا يعني ولا ننفيها، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الأذن أيه. شيخنا من سبيل ضرب الأمثلة على قول أخونا وزيد قول الأخ محمد في البداية أما بعد، ثم دخل في الموضوع قبل أن يبدأ بالفاء، هذه أول. ثانيا قال أبي داود، والأصل أن يقول قال أبو داود، قال ولا يدنو هو، قال ولا يدني هو، والأصل أن يقول لا يدنو هو. ثم قال أصح تفسير، والأصل أن قال أصح تفسير، والأصح أن يقول أصح تفسير. وقال قال جناح، والأصل أن يقول جناح. أما شيء آخر، هذا بعض ما استدرته لغويا وقد أخطأت وغيره في بعض الأشياء الأخرى من قوله الشاذ، هذه رواية الشاذ، والشاذ في المصطلح معروف أنه مخالفة الثقة الثقات أو مخالفة الثقة منه أوثق منه، يعني لكن على أننا نصف كلمة الشاذ عند أهل العلم هو يبقى أصل في مشكلة في الشاذ، مش ولم يختلفوا هل اختلفوا ولا مختلف الا في مساله رؤيه ولا يخل الاجماع يعني يخل الاجماع لسه ناخد من الاخر احمد اللي هو ليله المعراج وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك وليس ذلك بخلاف في الحقيقه فان ابن عباس لم يكن راه بعيني راسه وعليه اعتمد احمد في احدى الروايتين حيث قال انه راه ولم يقل بعيني راسه ولفظ احمد كلفظ ابن عباس بالنسبة لاستحالة الدنو الأخ محمد جزاه الله خيرا والأخ جزاه الله خيرا علقوا عليه ولكن لم يذكروا الدنو في الدنيا والرب عز وجل يدنو من عباده يوم عرفة فهذا أولا ثانيا أن الأخ محمد جزاه الله خيرا وان اخ محمد ان كان ربطه بالعبوديه فيوم عرفه يعني اشد عبوديه بالنسبه لاهل الدنيا. ثالثا ان الموقف يوم الاسراء كان موقف تكريم وتتبع رابعا ان السلطان يكرم. طيب بس شوف اولا طبعا انصاف بحق المسلمين بكر ان هو ظلم في امور لكن عشان يدافع عنه ما ضربه الكعبه ولا ينفع معها ايه ولا ينفع معها دفاع لانه دخل في منطقه لا شك فوق انا كنت مع اداريه من جهه العراق شد لقينا صاف القران من اهل الكتاب من ان تامنوا واخذ بالك لا شيء لرايه بموسى رسولا ونبيا وكذا الى اخره قول العرب في ان الدنو بمعنى الرؤيه جيد واخذ بالك هذا دليل لهم ان الدنو لا يكون الا معه ايه الا معه رؤيه كيف يدنو فلا يرى بلك اللي هو الربط بين قضية الدنو هذا جيد أيضا العلاقة بين الآية والحديث طبعا بحث الحديث رائع جدا نعم طويل وهو يستحق هذا ليه؟ لأن البحث في الحديث في البخاري وهذه مشكلة وهنا كان يحتاج إلى حتة تعليق بسيط جدا في الآخر على إن الحديث في البخاري وأهل العلم خطأوا فيه مين ودي مسألة مشكلة مشكلة من جهتي هل في البخاري ضعيف ولا لا واضح كلام طبعا نقال نقل في شريك كان نقل جيد إلا من المشكلة البسيطة اللي هو نقل قولين عن النسائي فلم يرجح أحد القولين عن الثاني زي ما تلاقي شيخ الألباني لما ينقل عن حافظ ابن حجر قولين في رجل تبص ليه ما عامل إيه أو قولين الحافظ في حديث لازم يرجح إيه احد القول والذي يظهر ان هذا هو حكمه الاخير على الحديث لان هذا الحكم من التلخيص والتلخيص هو ايه من اخر كتب الحافظ ابن حجر مسألة مهمة جدا عشان ما يبقاش البحث في حتة اضطراب انت الان نقلت لي قولين طب قول النساء الاول ولا قول الثاني ولا القولين واحد اصلا واخد بالك هنا المسألة مخالفة شريك هل هي زيادة ثقة ولا هل هي شذوذ كان لابد من فك المشكلة هنا لان ممكن واحد يقول لك دي زيادة ثقة انت قلت ان شريك ايه جاوز القنطرة وان شريك ثقة هل شريك هذا الثقة اهل لان يتحمل ان يتفرد عن الثقات بشيء ولا لا فهنا لابد تنصر الايه احد القولين هل دي زيادة ثقة تقبل ولا هذا ايه لان طبعا صحة هذا الحديث هو اللي ايه انها تنبنى على المسألة فاذا ضعفته وخطأت شريكا في روايته انتهت المشكلة نيجي لقضية الدنو طبعا قولك الدنو محال كما سبق اخوانك اشهوا اليه اثنين قولك ان الدنو يكون من الادنى الى الاعلى طب ما الدنو في اصل اللغة يكون من الاعلى الى الايه لما نقول دنا فلان يعني نزل، خد بالك. فهنا لابد من فك الإشكال في قضية الدنو من أولا، هل الله يدنو ولا لا؟ طب هل دنا ليلة المعراج ولا لا؟ فإن قلت إن ربنا سبحانه وتعالى ليس الذي دنا ليلة الإسراء، أو أن الدنو هنا ليس لله، يبقى لابد أن تأتي بما يعني يثبت أن هذا الدنو لغير الله عز وجل وهو جبريل. واضح؟ أنت قلت هو محال بإيه؟ بأشياء أن المقام مقام عبودية، وأن الدنو يكون من الأدنى عظمة إلى الأكثر عظمة. يعني أنا أعتقد أن هذه الأجوبة محتاجة أن هي إيه؟ يعني تخوش عشان تنفي أن الدنو حصل من من الله، وبالتالي هتم عشان تقوي هذا تثبت أن الدنو حصل من من جبريل. أنت نقلت نقل عن السيدة عائشة، كم محتاج المسألة إيه؟ زيادة شوي، واخد بالك. برضو المسألة الجميلة جدا في طرد قضية الرؤية ليلة المعراج، إن ربنا أثبت رؤيته للآيات، فهل هذا ينفي رؤيته لله؟ ثم فهذه فعلا كانت مشكلة جيدة، بس كانت محتاجة إلى إيه؟ إلى توثيق أكثر، إنه فعلا تقولت لو كان قد رأى ربه لأثبت ذلك. ما أنا بقولك كلام جميل، كان محتاج بقى أن أنت تعضده، لأنه ده كلام قوي، واخد بالك. يعني أنا لو رحت المسجد شفت مين في المسجد، مش هقول أنا شفت الشيخ علي الحلبي والشيخ الألباني موجود، ولله المثل الأعلى، واخد بالك. ده أنا قابلت الشيخ علي الحلبي، ده أنا قابلت الشيخ مشهورة، يا أخي الشيخ الألباني كان موجود، واخد بالك. فالشاهد هو كلام جيد طبعا، من غير ما انا زهلت ان هو كلام شيخ الاسلام، وفعلا كلام قوي جدا، كان محتاج ان هو ايه يعض شوية. هو لا شك ان البحث في مجمله هو يعد يعني بحثا جيدا، وممكن ياخد درجة 8 يعني جيد مرتفع، واخد بالك. لو خدت بشوية التعليقات اللي قالها اخوانك اعتقد ان البحث يرتقي الى درجة الامتياز، بس هو اقوى جزء في هذا البحث فعلا هو المبحث الايه الحديثي، خاصة ليه البحث الحديثي بتاعك قوي، انك اكثرت فيه من نقولات، يعني اقول زخم نقولات يخلي اي واحد يسلم ان الحديث ايه لا يثبت، الا من المشكلة البسيطة في مسألة زيادة الثقة والشذوذ. مع هاني بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة في بحث في رؤية الكافرين ربهم يوم القيامة. البحث مقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا مقدمة، ثانيا عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ثالثا ترجح بينها. أولا مقدمة، أولا هذه المسألة ليست من أصول الدين التي يبدع فيها المخالف أو يكفر، الخلاف فيها سائع مقبول، فلا يخرج فيها من أهل السنة والجماعة بحال، فلا يخرج المخالف فيها من أهل السنة والجماعة بحال. ثانيا الرؤية تنقسم، الرؤية قد تكون هو تكريم وتشريف، فهذه ليست محل بحثنا، فهذه الاتفاق لا تكون إلا للمؤمنين، قد تكون رؤية تعريف، وهذه مسألة، هذه مسألة، وهي لا تشفي الخلاف على ما يأتي بكم إن شاء الله. ثالثا لا يجوز إطلاق الكافرين يروا ربهم، لأن هذا قد يفهم من إطلاق الرؤية أنها رؤية تكريم وتشريف، لذلك تقدها بأنها رؤية تعريف. هذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني في عرض أقوال أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة عن خمسة أقوال: الأول أنه لا يراه إلا المؤمنين، الثاني يراه جميع أهل المحشر مؤمنهم ومؤمنهم وكافرين، ثالثا يراه المنافقون ثم يحتجب عنه، الرابع يراه المنافقون وغرارات من أهل الكتاب. الخامس التوقف في هذه المسألة. أما أدلة المذهب القائل لأنه يرى جميع أهل المحشر، الدليل الأول عندهم قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فهو لاقيك. قالوا: واللقى تستلزم الرؤية. الدليل الثاني قول الله تعالى: واللقمة. الدليل الأول قول الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فهو لاقيك. قالوا: واللقمة تستلزم الرؤية. الدليل الثاني قول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: الحجم لا يكون إلا بعد اطلاع الرؤية. الدليل الثالث حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم وفيه يقول الله لعبدي: لقد ظننت أنك ملاقي، فيقول: يا ربي لا. فيقول الله: فاليوم أنساك كما نسيتني. قالوا: هذا الحديث ظاهر في لقى الكافر الله، واللقى كما تقدم في الثالث من الرؤيا. الدليل الرابع حديث أبي رضين الذي حسنه بعض أهل العلم وفيه: فتخرجون من الأسرار ومن قريتكم فينظر إليكم وتنظرون إليه. قالوا: هذا صريح بأن جميع أهل المحشر يرون الله. الدليل الخامس هو دليل النظر، أن هذا المكتفين عندما يرون الله ثم يحدث عنهم أشد عذابا حسرة من عذاب غير نفسه. المثل الثاني هو قائل يراه المؤمنون، الدليل الأول قول الله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا هذا دليل على حجم رؤية الكافرين، دل أنه لا يراه إلا المؤمنون. لذلك دل الإمام الشافعي بمفهوم خطاب هذه الآية على أنه يراه المؤمنون. الثاني يعني نغبطه على حيائه اولا. ثانيا شيخنا، مساله هو ذكر حجز اي يعني خمسه اقوال، من اين هذه الاقوال؟ هو كان لو ما يعلق على مساله امر كل جدا مساله يعني يوم انساك حديث كما نسيتني. هل إن الله عز وجل معنى النسيان هنا عدم ملاقاة أم معنى عدم رحمة أو لا؟ نعم بارك الله. هو الأخ جزاه الله خيرا، بس هو في مسألة مناقشة أدلة المخالف، يعني هو ذكر خمس أقوال أهل المخالف لكن ما فيش، يعني هو دي عرض أقوالهم بس. واحد طب شيخنا مثل هذه المسألة هل لو وضعنا لها ضوابط حتى لا يقاس على رؤية النون يوم القيامة؟ أولا المقدمة جزا الله خيرا جيدة والتقسيم وأنه قال عدم إطلاق الرؤية بالنسبة للمذهب الذي يقول أن الكافرين هذه جيد اللي هو قيدها بأنها تكون رؤية عذاب هذه جيدة. بالنسبة يشكل هنا حديث أبي هريرة عند مسلم أن الله عز وجل يقول فليتبع كل من كان يعبد شيئا ثم يأتي الله عز وجل المؤمنين فيرونه. يشكل على المذهب الأول اللي احنا ذكرناه. كذلك حديث جابر بن عبد الله أنه يتذهب الأمم بأوثانها ثم يأتي الله عز وجل فتشكل على المذهب الأول فلو خيرا. هو بحث أخونا إن شاء الله طيب بإذن الله بس ولكن يعني هذا يعني كان يعني ينبغي عليه يعني يعز الأقوال إلى قائلها هذا أمر. والأمر الثاني يعني الأمر الثاني إن أنا معه في أن أهل اللغة فعلا قالوا إن اللقية بمعنى الرؤية وهذا قاله صاحب الشريعة الأجري نقرأ إجماع أهل اللغة فأنا هذا يعني باب العبد الأخير وهذا قاله في الشيخ التيمية فتاوى أظن يعني طبعا وربنا يفاول البحث ويكمل بس. شيخنا أولا جزا الله خيرا بعد ما ذكر في المقدمة ما قالش أما بعد الفصل حاجة والكتاب بتاعه قال الترجيح هو الأصل إنه الترجيح قال إلا المؤمنون الأصل أن يقول إلا المؤمنين إنه المستثنى من الصفوف حالة النصب وحالة الرفع وحالة أقبل الوجه سواء كان هذا الاستثناء ولا مقرر ولا الاستثناء ولا لا تام ولا ناقص ولا لا يراه إلا إيه ماشي ما هو أيوة صح قول عرض المطالب شيء جيد جدا لكن كان لابد ان هو يعرض كل واحده منهم بالادله اصلا هو يعني عرضها في تحصيلات كلها مجازات كيف المطالب؟ يعني مثلا ان الامر لا يقتضي التبديع المخالف يعني تحتاج الى برضه بعض الادله واقول اهل العلم تفصيل حول المساله دي ايه؟ هو اللي كان حل المشكله العزم انا عارف هذا العزم هو اللي كان حل كويس هو لو عزل خمسه اقوال الى اهل الجماعه هذا يعطف قوله بالفوق ان المسائل خلاف داخلي ولا ترتب عليه تبديع المخالف. قوله قالوا وقال يعني من قال ومن قال. هي نفس القضية. والعزو في المسائل اغلب طيب. انا ساجمع لك تقريبا كل ما قيل عشان تكتبه. ماشي؟ اولا طبعا المقدمة اللي عملها كانت مقدمة طيبة جدا رائعة. فهو قسم الرؤية الى تشريف وتعريف. ودي طبعا ان يعرفهم بنفسه واخد بالك جحدوه وانكروه وجهلوه. نعم فالمقدمة كانت لا شك ممتازة وبرضو الاشارة الى قضية مهمة جدا وهي ان المسألة مسائل الخلاف المستثار عند اهل العلم ولا يترتب عليها تبديع لان النهاردة عصري قائد صرع الناس الى الف وبدعة بابته الى البدعة نسبة خاطئة كاملة تامة هذه نقطة مهم جدا جدا لما تشتغل في مثل هذه الابحاث اللي تعتبر فيها مشكلة ما بين اهل السنة ومخالف هل الخلاف فيها نرتب عليه تبديع وده طبعا في ترقب لنقطة مهمة جدا للزمان والمكان الذي تعيش فيه. خد بالك، فدي النقطة طبعا متميزة تاني. أعجبني جدا طبعا الاستدلال بالآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هل الحجب هنا يفيد إثبات رؤية ولا لا؟ فطبعا لما قال إن الحجب لا يكون إلا بعد رؤية، خد بالك، لأنه لما رأوا رؤية تعريف، هناك لابد من تأصيل نقطة مهمة في النص. هل الرؤية واحدة ولا الرؤية مختلفة؟ والنقطة دي مهمة جدا، انت تذكروا في درس الاثنين أشرنا إليها، هل الرؤية واحدة ولا الرؤية ليست هي واحدة؟ خد بالك. نعم أنا بتكلم، هي عموما بقى نخرج منها إلى بحث، هل الرؤية واحدة ولا الرؤية غير واحدة؟ فزي ما هو قسم رؤيتك لتعريف ورؤية تشريف، واخد بالك، يعني زي ما يقول لا المثل الأعلى، يعني في ابتسامة المغضب وفي ابتسامة الراضي، وهي ابتسامة في النهاية، واضح. فدي برضو نقطة. طبعا النقطة الرابعة يا أستاذ هاني هي قضية العزم، ودي مسألة مهمة جدا، لأن البحث كله بيبقى قائم على الايه؟ على النقولات. نعم ما يجرى شيء لا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. نيجي للنقطة الخامسة، وهي طبعا علاقة اللقاء بالرؤية أو إثبات الرؤية من إثبات اللقاء، دي محتاجة إلى تعضيد شوي، واخد بالك. يعني كان كفاية لو نقلت الإجماع اللي قاله شيخ الإسلام كما قال محمود، ده كان هيبقى قاضي، واخد بالك، أو أجبت عليها بحتة نظرية أو كده، إنك أنت ذكرت الأدلة لكن التعليق تحت الأدلة ما كانش بقوة الدليل نفسه، واخد بالك. وأحيانا بوجه الدلالة من الدليل مهمة، أهمية الدليل، أنا رجل بقرأ الدليل مش عارف وجه الدلالة منه، زي ما ذكر لي بعض الإخوة بالأمس عن رجل يشرح البخاري بيقرأ الحديث، طيب أنا فهمت إيه؟ ما فهمت شيئا، واخد بالك. ممكن يعجبني طريق الشيخ طارق، ليه؟ هو ما بيتعرضش للمتن، ليه؟ لمتن الحديث بقى خرج منين؟ من قضية الإلزام. أنا رجل بتكلم فين؟ في الحديث من جهة ماذا؟ من جهة الرواية، تمام؟ ما بتكلمش فيه من جهة الدراية، لكن كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لابد من فك الإشكال هنا. لكن أنا طبعا عشان أنت البحث ما كملش فعذرك معك. وقضية النسيان اللي أشار إليها أحمد سمير، هذه ستة دي أمور، خد بالك. فيعني حاول أن أنت تستدل. نعم فين؟ ما هو هنا هيأتي القياس، قياس المنافق على الكافر، لأن الأصل هل المنافق كافر ولا لا؟ ما المنافق كافر. بس أصل الرواية فعل النفاق. ما أصل الحديث فعلا هو من الأدلة القائلين بأنه يرى المنافق. طيب من بقي معنا؟ أنت. ما لسه محمود، ما احنا مع محمود في الاخر معك. انت انهيت في المره اللي فاتت يعني ما قراته كله، انا قراته الاول حتى ثاني. طيب ما تكمل بقيه الاحاديث. انت معك بحث ايه؟ هو بحث كده. طيب انت ذكرت كل احاديث ولا بعضها؟ ذكرت صح. طيب انت انهيت ولا لسه؟ طيب المره الماضيه وكان دعنا من الاستدراكات دلوقتي. جديد في طيب لا نبحث في احاديث الرؤيه الله سبحانه وتعالى يوم الايه يوم الحمد لله قدم كتابنا على كل كتاب انزله ورسول رسول ارسله وجعل امتنا الاخيره الاوله الحمد لله انه به وله لا غنى الا فيه ولا عز فيه اما بعد فهذا هو الحديث من الادله على رؤيه الله تعالى يوم القيامه وفي الاخره في الجنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضارون في رؤيه الشمس في الظهير أو من غير السحاب قال قلنا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب أو ليست في سحاب قال قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 452 وقال فيه الشيخ الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين وذكر الشيخ بأن الترمذي أعله وأن هذا غير صحيح أي قول الترمذي كما رواه ابن خزيمة في التوحيد في صفحة 169 ورواه ابن منده في الإيمان المجلد الثاني صفحة 200 وابن أبي عاصم برقم 57 بعد 104 ومسلم في المجلد الأول من صفحة 117 باللفظ لا تضرون في رؤية أحدهما وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا على رؤية الله يوم القيامة برؤية القمر وأن هذا لا يتنافى مع قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال وقال الشيخ أحمد بن حجر البغلي في المجلد الأول لصفحة 253 في كتاب العقائد السلفية قال العلماء التشبيه في الحديث في قوله كما ترون هذا للرؤية وهو فعل الرائي للمرئي والمعنى لا ترون ربكم رؤية ينزاح معها لأنكم ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك وتنفي معها الريبة كرؤيتكم القمر لا تضار لا ترتابون ولا تمترون قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة رب العالمين في شرح الواسطية بصفحة 98 بعد 102 كما ترون ما هذه مصدرية فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي لأن الله تعالى ليس كمثله شيء الحديث الرابع عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله مخليا به قال نعم قلت وما آية ذلك في خلق الله قال أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر وإنما هو خلق من خلق الله والله أجل وأعظم هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم برقم 459 في السنة بلفظ الله أعظم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا حديث حسن رجاله رجال مسلم غير وكيع ابن حدس قال الذهبي لا أعرفه ولكن قال الحافظ هو مقبول الحديث أي عند المتابعة وقد توبع وهذا الراوي قد قال بعضهم بأن اسمه وكيع ابن حدس وقال بعضهم بأنه اسمه وكيع ابن حدس والصحيح أنه ابن حدس كما روى هذا الحديث أيضا ابن خزيمة في موضعين من كتابه في التوحيد من صفحة 169 وصفحة 180 وفي هذا الحديث بيان بأنه كلنا نرى الله عز وجل ولم يخصها بالمؤمنين وأنه لا يكون مخليا به كخلوة أحدنا بالقمر والله أعلم. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تمارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. أخرجه اللالكائي برقم 16 بعد 108، وأخرجه البخاري عن أبي اليمان برقم 6573، ومسلم برقم 182 برقم 300. هذا موضع آخر عند مسلم. وأخرجه الطيالسي في مسنده برقم 5283. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم 456. وقال الألباني: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير محمد ابن عوف وثقة حافظ، وقد توبع. ثم قال: أخرجه الدارمي. نقلت نقل الشيخ الألباني، نقل الدارمي، لأنه توقف على الدارمي في نقطة طيبة. قال الشيخ قال الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة، يعني هو كان قال الأشعري في الإبانة، يعني هو كان يتحدث عن سبب قوله تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الشمس. قال: لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها، لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذهب أكثر نور بصره. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى الشمس، فأحرى ألا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويها الله عز وجل. انتهى قوله، وهذا نقلته من كتاب الإبانة بصفحة 41. قال الأشعري، وكان قول الأشعري في صفحة 41 من كتاب الإبانة على تعليقا على قوله أن أراه، قال: لأن العين لا تدرك في الدنيا الأنوار المخلوقة على حقائقها، لأن الإنسان لو حدق بنظره إلى عين الشمس فأدام النظر إلى عينها لذاب أكثر نور بصره. فإذا كان الله عز وجل حكم في الدنيا بأن لا تقوم العين بالنظر إلى عين الشمس، فأحرى أن لا يثبت البصر للنظر إلى الله عز وجل في الدنيا إلا أن يقويها الله عز وجل. قلت: وهذا دال عليه قوله تعالى: لقد كنت في سكرة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لأن الله يقوي بصرك. شيخنا، يعني في حديث رؤية الله عز وجل كرؤية الشمس، يعني هو إشكال قوي، يعني كان لا يكفي مجرد نقل الأشعري على ذلك، لأن هذا الإشكال قد يهدم تلك الأحاديث، لأن المرء لا يستطيع أن يرى الشمس مجرد رؤية طبيعية، لكن لابد من واسطة كنظارة معينة لرؤية الشمس. هذا يهدم هذا الأصل من رؤية الله عز وجل، رؤية يعني لا يضرها شيء. فكان لابد من رد هذه الإشكال بعدة ردود، يعني ولا يكفي رد أو قول الأشعري في تلك المسألة. طيب غيره. دعوني أنا أعطي. شيخ انا بالنسبه ل عند يعني ناهيك عن التسكين بالنسبه للنسبه عندما ينسب مثلا الخدري بالنسبه بنشدد الياء الخدري بالنسبه للارقام بيقدم المفروض يقدم رقم يعني هو يقول 452 52 و400 وهو عدلها احيانا يقول برقم وهي برقم يقول حدقه هي حدقه يقول فادام النظر لان هنا الفعل محذوف وقال حقائقها وهي حقائقها جزاه الله خيرا ابو داود شيخنا بالنسبه شيخنا العز بس اطرح نقطه مهمه جدا الا وهي مساله اللغه يعني انا ارى للاغلب منا وانا اولهم طبعا قليل البضاعه في اللغه فيعني انا حاسس ان مثل هذه المساله ممكن تساعد حاجه يعني مسألة التعليق على لغة المتكلم يعني هذا شيء أنا أرحب به والزعل بيننا مرفوع والأصل في هذه الجلسة النقاشية والأصل في هذا التعليق أصلا هو أن يكمل بعضنا بعضا وأن يهدي يعني أحدنا إلى الآخر يعني عيوبه ونقائصه إلى آخره ولازلت أذكر أن هذه أحد الأسباب التي يعني تقوي لسان المتكلم فقديما كنت أخطب في المركز العام لأنصار السنة المحمدية قبل سنوات طويلة حوالي من قبل 14 عاما وهناك شيخ كان اسمه الشيخ سيف الدين سكور كان يأتي بعد الخطبة يقول أحسنت أحسنت أحسنت دي كانت المقدمة واخد بالك وما أبعد من قال حسن إلى آخر ثم يقول اسم أنت قلت كذا والصواب كذا من أشهر ما صوبه لي وأذكره كنت أقول وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وقال ما علة المنع هنا من صرف بكر إنما أبي بكر تمام وعنصر لقد تعلم اللغة العربية بالفترة بالسليقة يعني لأنه ليس عيض رتبت أمري على إلا متراكا ولا تخطئة بقدر ما هو تعليق لأن في النهاية البحث سينسب إلى من؟ إلى الجميع وسوف قال هذا ممن علق هنا ممن إلى آخر يعني نركز على الايه على الأخط فقط طيب من عندك قول يا شيخنا وبالنسبة شيخنا هو الحديث ذكرت لي بحث هنا بحث حديثي ولا يعني بحث حديثي رواية ولا بحث حديثي رواية ودراية أول شيء مسك لازم تعلق قول الصحابة يوم القيامة إذن في دلالة على أن الله لا يرى في الدنيا رؤية بصرية واخد بالك برضو بنتزع منه موطن دلالة وإن كانت دي مش مسألتي بس دي مسألتنا إيه كلها مسألتنا كلنا فالمسألة دي اللي الصحابة سألوه عن يوم القيامة تحديدا هل نرى ربنا يوم القيامة وكلمة نرى ربنا في إيه نصر لمذهب من قال بأن الرؤية يوم القيامة قاصرة على من على المؤمنين مش رؤية إيه عامة إنه هل نرى ربنا في معنى الخصوصية ثالثا إن تقول برضو تعليق جانبي زي ما بنذكر في شرح عمدة الأحكام وبلوغ المرام فائدة عارضة ممكن ما يكونش لها علاقة بالبحث بتاعنا اللي احنا شغالين فيه اللي هو البحث الفقهي بس بنذكرك فائده عارضه، وهذا من بدائع اجوبه النبي عليه الصلاه والسلام، وهو انه اجابهم بضرب الايه، بضرب المثال مراعاه لحال ماذا، وهذا ضرب المثال فيه تاكيد واخد بالك، وفيه توسيخ للكلام واضح. ونيجي نتعلق لماذا ضرب المثال بالشمس والقمر، عشان وجود التشبيه بين رؤية الله ورؤية الشمس والقمر، من عدم التزاحم، من عدم الايه المضرة والاضرار، من عدم الايه الى اخره. لان ممكن واحد يرد الرؤية ازاي، يقول لك كده ممكن هيراه اقوام دون اقوام، القريبين هيشوفوه الايه والقصيرين مش هيشوفوه الطوال، فهو ايه واخد بالك. فدي مسألة مهمة اللي هو وجوه الدلالة من الحديث والفوائد العارضة من الحديث. انت مش عارف تحضرت معنا عمدة الاحكام بلغة المرامل ده. دايما في عمدة الاحكام وبلغة المرامل ده في فائدة عارضة انهم عاملين ايه، ما نسيبهاش ما نتركهاش واخد بالك. دايما بنيجي نتعامل مع الفائدة العارضة اللي ممكن تكون معنا في مسألة اخرى في باب اخر. يعني ما تذكر ما لم بدا عجوبة النبي عليه الصلاة والسلام، لان طبعا ده من باب ماذا، الثناء على النبي، وده دين من باب ماذا، اظهار بلاغة الرسول عليه الصلاة والسلام، وده تأكيد على نبوته نعم لآخره. لما نيجي نرجع لمسألة الوجود دلالة من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام هل ترون القمر، هل ترون الشمس واخد بالك، وتيجي تتكلم عن وجود الدلالة، فإذا جاز يعني أن يرى المخلوق وكذا وكذا يبقى هذا من باب أولى دليل على إثبات رؤية. فكان حتة وجود دلالة محتاج شوية. تكلف الإنسان في هذا بدليل، شوف عمر اشترى له أغلى حلة، يبقى يدل على مشروعية التكلف ليه، والإسلام لا يتكلف إلا لشيء له إيه؟ له ضرورة، له أهمية، له فضل، له أثر قوي، لأن كلفتك هتكون بقدر ما إيه؟ بقدر ما يعود عليك. يعني انت عشان تاكل طعاما جميلا غاليا تدفع فيه ايه؟ غاليا، بقدر ماذا؟ بقدر ما تستمتع بالطعام، بقدر ما تتكلم. حتى العامة المرأة تقول هذا، تعرف يا سيدي كلف، او يا جاري اطبخي، ولا يا سيدي كلف من هذا المال. فاذا فما يدل على تأكيد الاسلام على مسألة الدين داعية ان الاسلام تكلف فيه، واشترى له عمر اجمل ايه، اجمل حلة واغلى حلة، ولم يلبسها لولا انها ماذا، انها محرمة، انها حريرية، حرم بما يدل على التكلف. ودي نقطة خامسة في مسألة زي ايه، زي الداعية. النقطة السادسة، يستحب لو كان ايه البياض، ويمكن شاع بين الإخوة في بعض الأيام لبس الخميس الأسود الخالص، بل ولبس خلونس وسوداء. ذكر الإخوة دول سبحان الله ما نظرت أو ما عملت واحدة منهم لوجدت مكفرة فعلا، وجدتهم فعلا كده يا دكتور أحمد، لوجدت فعلا كده مكفرا، وعنده شدة، عنده غلظة، وعنده غلظة، غلظة شديدة جدا. وما وجدت رجلا يعني يلبس ويحرص على البادي، لو وجدت في وجهه ماذا، يعني مثلا مثال الشيخ أنزار، وجهه لا تكاد يعني فارقه ايه البسمة والأريحية لما تلتقط خلمة، لانه حريص على لبس البياض صيفا وشتاء. فالشاهد الانسان بيتأصح بما يلبس سلوكيا، فلما يجي فوق المنبر ويتكلم لو لابس بقى لباسا قاتما، هتبص تلاقي خطته عامله ازاي، خارجه فيها شده، فيها تنفير، فيها غلظه، فيها تكفير، فيها كذا الى اخره. ولما يلبس بقى ثيابا كده قباله بيضاء جميله كذا، تجد الخطه بتاعته فيها ايه، يعني فيها رحمه، فيها رأفه، فيها كذا. فلا تهملوا اثر الثياب على من، يعني على المتكلم فعلا، على لسانه. فالإنسان بيأخذ من كل شيء من حوله، فكره، عقله، بيأخذه من ثيابه، بيأخذه حتى من طعامه، بيأخذه من جلسائه، بيأخذه إلى آخره. فمسألة ثياب الداعية وثياب الخطيب من المسائل التي يشرع فيها التكلف، التي يجب فيها الإعداد، التي التي تجب فيها الخصوصية وزينتكم عند كل ديان عند كل مسجد. يبقى عند كل مسجد يبقى للمسجد ثياب ايه؟ فعلا تشوف الناس اللي تصلي الفجر جاي بالحجاب وسيته الموال عمال يتهاوى، ما هو جاي بثياب النوم، واخد بالك؟ جاي بثياب الايه؟ النوم معاه. واضح؟ تلاقي النازل يصلي واتخذ ثيابا ايه؟ ثيابا خاصا، فتعمل عمليه تهيئه نفسيه فيشرع التكلم يعني، يشرع فيها يعني الاعداد والتهيئه، لبس البياض يشرع فيها الزينه بقدر زائد، يعني تبقى الثياب لستر العوره فقط، انما تطلب بهذه الثياب قدرا زائدا. والجمعه موضع زينه، لبس اجمل ما عند مس من الطيب ما استطاع، فهو موضع ايضا للزينه، وحجه مقنعه للمتكلم للمستمع، وثقة لمن للمتكلم. صلى الله أن يوفقنا وإياكم. لا شك، لا شك إنه هو في الأصل لابسها ليه؟ للجمعة، لابسها ليه؟ للخطبة، فالنية موجودة في هذا الفعل. نعم. لا شك، الحديث قال الكبر والبطر في أهل الخير والحلم والأناة في أهل الغنى، فإذا كان يتأثر بمن حوله فكيف لا يتأثر بما يدخل بدنه وبما يلامس بدنه. ولذلك نهى عن بعض الثياب، نهى عن جلود النمور ليه؟ لأن ملامستها للجسم، ملامستها للجسم هيبتدي يأخذ من صفات ليه؟ والله المستعان. طيب نسمع محمود بقى حتى إقامة العصر إن شاء الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بسم الله الرحمن الرحيم، والبحث بعنوان المعين إثبات وإطلاق العلم، والبحث يعني فاتني استدراجا علي يعني أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سيارة السنة ثابتة لما أخرج البخاري ومسلم من حديث بسم الله الرحمن الرحيم من حمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم. قلت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فأبدأ حديثي بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. ماشي. خطة البحث تكون من ايه؟ من مبحثين. المبحث الاول وهو في أدلة القرآن الكريم في إثبات رؤية رب العالمين لعباده لآخره، والبحث الثاني في تلك أدلة السنة وفيها خاصة في أقوال السلف الصالح، وطبعا الخلقان وطبعا جلسة المراجعة ثلاثة كذا يعني. والبحث الدليل الأول المطلب الأول أو البحث الأول طبعا قدمت المقدمات قبل القول هذا هو المقدمة، الأولى بركة أحكام الدنيا أحكام الآخرة في الخمر وهي أم مثلا في الخمر فهي أم الخبائث فقد حرم رب العالمين فقد حرم رب العالمين فقال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فرب العالمين حرم علينا الخمر في الدنيا ففي الآخرة وفي الآخرة فإنها إيه فإنها حلال لأهل الجنة وما قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين فهذا يدلنا على أن ليس شرطا من أن الشيء المحرم في الدنيا أن يكون محرما في الآخرة أو يكون ممتنع في الآخرة تلازم الآيات كما مر بنا. المقدمة الثانية في إثبات حقيقة الحقيقة الشرعية وقلت أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية وضربت مثلا في الصلاة فإن الصلاة معناها اللغة الدعاء ومعنى الصراحة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم فقلنا أن القول أن المعنى الشرعي مقدم لأن مجال عملنا وحدنا مجال شرعيات ليس أي مجال لغويات وأن الثواب مترتب على الشرع ليس على اللغة. وتكلمت عن لن لأن هذا يعني يفيدنا في مستقبل البحث إن أهل اللغة يعني يقولون أن لن تفيد التأبيد دائما هذا من جهة اللغة أما من جهة الشرع فإن لن لا تفيد التأبيد دائما بدلالة قوله تعالى حكينا عن بني إسرائيل ولن يتمنوا أبدا بمقاطعة أيديهم فأهل اللغة يقولون أن لن تزيد التأبيد دائما واستدلوا بقوله تعالى أو دليل على ذلك قوله تعالى حاكيا عن المشركين في سورة البقرة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا حاكيا عن أتيانهم سورة مثل القرآن فنفى ذلك أبدا فهذا المعنى إيه تزيد التأبيد ومن جهة الشرع فإنها لن تزيد التأبيد بدليل قوله تعالى حاكيا عن اليهود المشركين ولن يتمنوا ابدا في مقدمه الايدين اي في الدنيا اي تمني الموت والتمني. فهنا افادنا معنى الشرعي ان لن تريد في التبيت دائما بل تريد المستقبل فان هذا في الدنيا لن يتمنوا الموت اما في الاخره يتمنوا بما قالوا ونادوا يا مالك حاكيا عنه رب العالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم مكتوب الى اخر ذلك. فالحقيقه الشرعيه مقدمه خاصة أن أصل القرآن اللغة والقرآن أنا شارك كده من هنا السؤال لماذا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية؟ أولا لأن مجال بحثنا ودراستنا شرعيات لا لغويات ذاك أن الكلام يفهم بلغة أهل. ثانيا لأن الخطاب يحمل على مراد صاحبه. ثالثا لأن العبادة من تحصيل الأجر والمثوبة متعلقة بالشرع لا باللغة. رابعا لأن اللغة قد يدخلها تحريف وتغيير وأما القرآن فهو خلاف ذلك. ثالثا أولا لأن مجال محثنا ودراستنا شرعيات لا لغويات ذاك أن الكلام يفهم بلغة أهله لأن الخطاب يحمل على مراد صاحب. ثالثا صاحبه يريد ماذا؟ كمان حرف الطلاق مثلا لأن العبادة من تحصيل الأجر والمثوبة متعلقة بالشرع لا باللغة. رابعا لأن اللغة قد يدخلها تحريف وتغيير، وأما القرآن فهو خلاف ذلك. ثالثا العقل والنقل هما مترادفان لا يفترقان ولا يختلفان حقيقة، فلا نقل صحيح يعارض عقلا سليما. بداية انا كده كده في الاول يعني كده ابو اسد دولي لما كان انحن بدين حرف الضاد رابعا النقل والعقل إن من أصول الاعتقاد ما يتعذر إدراكه عقلا ولا يدرك إلا سماعا كما في ذات الله سبحانه وتعالى، ولذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. ذات الله لماذا نهانا عن التفكر في ذات الله؟ لأنه مما لم يكلفنا الله بعلمه، فلما نتكلف ما لم يكلفنا الله علمه، ذاك لأن وسائل العلم بذاته سبحانه وتعالى معدومة لدينا. ثالثا لعدم وجود النظير المساوي أو المشابه، خلاف الله سبحانه وتعالى سبحانه ليس له نظير ولا شبيه، كما قال تعالى قل والله أحد الله الصمد آخر السورة. ذكر أن عقولنا لا تضيق وهي عاجزة عن الإدراك، ولأن الأصل الشرعي التسليم للنصوص الواحد سواء عقلناها أم لم نعقلها. خامسا هل لا تعالى جهة أو مكان؟ لفظ الجهة غير واردة في كتاب وسنة، فنحن لا نجزم بإثباتها ولا نجزم بفنفيها. فإثبات الجهة مطلقا يقتضي إثبات تحيزا لله، والله تعالى كنت في حيز حيث قال ولا يحيطون به علما، ونفي الجهة مطلقا يقتضي نفي المعدوم. إذ كان يريد الجهة كلام الشيخ الإسلام، إذ كان يريد الجهة ما وراء العالم فالله فوق العالم، وإذا كان يريد الجهة وجودية فالله موجود. وفي الحديث هو عند الإمام مسلم لما قال لا النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء أي فوق السماء أو على السماء. فنفي الجهة لم يعرف إلا على لسان المعتزلة، ولم يكن قولا من السلف أبدا، من قول السلف أبدا. بعد كده بقى نبدأ في الايه في أدلة جينا من النار. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. في لفظ الذكاء فما أعطوه أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة. في لفظ أيضا الذكاء في رواية سيدنا أنس بن مالك وفي قال الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال العمل في الدنيا الحسنى هو الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال ابن أبي جعفر بن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، حدثنا ابن حميد حدثنا بربيع بن مختار عن ابن جريج عن كعب بن عجرة ابن جريج عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. قلت أي الطبري عطاء ده كلام طبري نفسه، قلت لهم طبري نفسه أي لهم طبري عطاء هذا هو الخراساني وليس عطاء بن أبي رباح حتى لتوهم أنه عطاء بن أبي رباح. حدثنا ابن عبد الرحيم حدثنا عمرو بن سلمة قال سمعت زهيرا وقال يعقوب بن سفيان، حدثنا سفيان بن صالح حدثنا وليد بن مسلم عن أبي بن أبي كعب قال سألت رسول صلى الله عليه وسلم أين في هنا عن وائل بن كعب قال سألت رسول صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، قال الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال أسد السنة حدثنا قيس بن الربيع عن أبان بن أبي تميمة الهيجمي أنه سمع أبا موسى يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله عز وجل يوم القيامة مناديا يا أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسنى والحسن هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال ابن وهب أخبرني شيء عن ابن تميمة الهيجمي أنه سمع أبا موسى الأشعري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة مناديان أهل الجنة بصوت يسمع أولهم وآخرهم إن الله وعدكم الحسن والزيادة والحسن الجنة والزيادة النظر إلى الرحمن. قال الإمام الزكي في شرح الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة حيث رقم 798. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سنة أي حدثنا يعني إسحاق بن الحسن قال سنة أي حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان قال عن قتادة في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال ذكر لنا أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ناداهم ربهم إن الله وعدكم الحسنى وهي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. قال الإمام الجرري في كتاب الشريعة برقم 630 أصل 647 حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال أنبأنا علي بن عبد الله المديني قال أنبأنا حماد بن أسامة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد الباجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال تعالى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله تعالى. النقول كثيرة جدا واخد بالك، ولكن هو النقطة انه محتاج الى شيء من التوثيق، لان بعض الرواة اللي انت نقلت او بعض الاثار اللي انت نقلتها فيها رواة قد تكل ما فيه، واخد بالك، فمحتاجة دفع هذه المشكلة عنه، واخد بالك، محتاجة في النهاية تعليق بسيط منك انت في اخر الدليل، يعني مثلا الدلالة اللفظية لكلمة زيادة، واضح، لان الدلالة دي مهمة جدا، ان هل الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى هي مكافأة ولا نعيم ولا تفضل، لان لو اثبتنا هذا المعنى يبقى لا يراه الايه غيرهم من الكافرين والمشركين لانهم ليسوا محلا لفضل الله وتفضل الله. واضح. مفارقة الحسنى للزيادة لابد ان تتكلم لماذا نص عليها نصا خاصا، لان النص الخاص ده لابد ان يكون له معنى، انها ايه فضل زائد على نعيم الجنة، ان الايمان بها يتضمن قدرا زائد على الايمان بالجنة، ومطلوب عقيدة خاصة فيها، ولا يكفي ان يعتقد الرجل فين بالجنة وبان هناك جنة وبانها معدة، لابد ان تكون له عقيدة خاصة فين في الرؤية، لان هو خصها ذكرا، فلابد للتخصيص الذكر هذا من معنى. فهمت يا محمود؟ والله يوفقهم إن شاء الله تعالى، نلتقي على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. لما السؤال إنه بحث خاص أصلا ملوش علاقة، ده بحث السنة، خلاص هو انفرد يعمل بحث خاص ما فيش مشكلة إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا يعني جميعا، نسأل الله أن يتقبل منكم، ونلتقي على خير في الأسبوع المقبل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.